الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أحبتي في الله، مع شبهات الشيعة حول الصحابة الأبرار، نستكمل حديثنا لسرد بعض شبهاتهم والرد عليها. فمن الفتن التي وقعت في تاريخ هذه الأمة فتنة مقتل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولأن المحرك لهذه الفتنة كانوا هم اليهود بواسطة ابن السوداء عبد الله بن سبأ، الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر وأثار الشبهات حول الخليفة الثالث، ونجح في أن يجمع معه من أهل البصرة والكوفة ومصر جماعة خرجوا من بلادهم إلى المدينة في السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتظاهروا بالحج وأبطنوا الخروج على عثمان رضي الله عنه. واختلف في عددهم، فقيل 2000 من أهل مصر، و2000 من أهل الكوفة، و2000 من أهل البصرة. ودخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروا بيت عثمان، وأمروه أن يخلع نفسه من الخلافة، وكانوا من فرسان قبائلهم، فحاصروا بيت عثمان في أواخر ذي القعدة، واستمر الحصار 40 يوما. وفي 18 من ذي الحجة نفذ الأوغاد غايتهم وقتلوا أمير المؤمنين عثمان، وهو بحق أمير البررة وقتيل الفجرة، بعد أن منعوا عنه الماء، مع أنه هو الذي اشترى بئر رومة لسقيا أهل المدينة، بل ومنعوه من الصلاة جماعة في المسجد. وعندما دخل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع عن عثمان، وكان منهم كان منهم، من الذين يدافعون عن عثمان، الحسن ابن علي والحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين، وعبد الله بن الزبير، وأبو هريرة، ومحمد بن طلحة السجاد، وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وقد شهروا سيوفهم في وجوه أولئك البغاة، بيد أن عثمان رضي الله عنه أمرهم بعدم القتال. فعن عبد الله بن عامر أنه قال: كنت مع عثمان في الدار، فقال: اعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. سيدنا عثمان هو أمير المؤمنين، سواء رضوا أو أبوا، تاريخيا واقعيا حدث أنه أمير المؤمنين. المقصود أن سيدنا عثمان رضي الله عنه رضاه قال: اعزم، استحلفهم، شدد عليهم. هكذا يقول لعبد الله بن عامر، يقول للمسلمين يعني أن كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة لأمير المؤمنين إلا كف يده وسلاحه. ليه؟ عشان يحقن الدماء. هذا هو عثمان رضي الله عنه وارضاه، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وعن ابن سيرين قال: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان رضي الله عنه فقال: هذه الأنصار بالباب يقولون: إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكون معك. فقال عثمان: أما قتال فلا. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ودخل ابن عمر على عثمان فقال عثمان: يا ابن عمر، انظروا ماذا يقول هؤلاء، يقولون: اخلعها ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر: إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان: لا. قال ابن عمر: فلا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه. أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. وربما يسأل البعض: كيف قتل عثمان ولم يدافع عنه أحد من الصحابة؟ الجواب أن عثمان هو الذي عزم عليهم بهذا، فأمرهم أن يغمدوا سيوفهم ونهاهم عن القتال واستسلم لقضاء الله وقدره. وهذا يدل على شجاعة عثمان رضي الله عنه، وكذا يدل على رحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم وحقن الدماء. يبقى ده مش معناها زريعة لإثارة شهبها على الصحابة، ان يجي الشيعة ويقول لك شفت الصحابة خانوا اميرهم، خانوا امامهم، تركوه يقتل ولم يدافعوا عنه. لا، ها نحن قد سقنا اليك الروايات لتبين لك ان عثمان رضي الله عنه هو الذي رفض الدفاع عنه. والذين قتلوا عثمان كانوا اعلاجا من اهل مصر، وليسوا هم أصحاب عثمان رضي الله عنه، وليسوا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سئل الحسن البصري: أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: لا. وإن شئت فراجع تاريخ خليفة صفحة 176. أما الذين باشروا قتل عثمان فهم كنانة ابن مبشر، ورومان اليماني، وسودان ابن حمران، ومالك ابن الأشتر، وهؤلاء هم الرؤوس، قتلوه وهو واضع المصحف بين يديه. فعن عمرة بنت أرطأة قالت: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة فرأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره، فكانت أول قطرة قطرت من دمه على أول هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قالت عمرة: فما مات رجل منهم سويا، يعني لم يمت ميتة طبيعية. أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح، والله من وراء القصد، والحمد لله رب العالمين. وها نحن بينا هذه الشبهة والرد عليها، فافهم هدانا الله وإياك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.